في الصفحة 10 يسأل السائل عن معنى الأكارون، ولعله المقصود بها الفلاحون، فهذا ما جاء في لسان العرب في بيان هذه المعنى. وأيضا لها الكلمة لها في الأصل معاني كثيرة، فالأكرة يعني الأجرة، فلعل المقصود والله أعلم هم الفلاحون.